عمرك خرج احد الدعاه في قناه المجد بالامس وقرر بان الانكار على الولاه علانيه وهي طريقه الصحابه وطريقه التابعين. والسؤال الثاني يا شيخ. طيب يجاوب الشيخ على السؤال لحظه. تفضل. هذا الكلام خطأ. الإنكار على الولاة ما يكون علانية، وإنما يكون بالاتصال بهم ومناصحتهم مباشرة بين الناصح والمنصوح. الحديث: من كان عنده نصيحة للسلطان فليأخذ بيده ثم لينصحه سرا بينه وبينه، فإن قبل بها والحمد لله، وإن لم يقبل فقد برئت ذمته. فهذا خطأ اللي يقول إنه ينكر على الولاة علانية، هذا يسبب فتنة ويسبب شرا ويكذب على الصحابة والتابعين والسلف الصالح، ما فعلوا هذا. نعم، أحسن الله إليكم.